أكرمنا بنور الفهم وارفع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 32 في سلسلة دروس علوم القرآن. وأحسن أننا قد انتهينا من الحديث عن موضوعات القرآن، وإن كانت هنالك بقية قد أحلنا إتمامها إلى هذا اليوم، فلعلها تتعلق بالحديث عن الأخلاق. قلت إن من أهم الموضوعات التي يعالجها كتاب الله عز وجل موضوع الأخلاق، أي توجيه الإنسان إلى السلوك الإنساني الأمثل بطواعية منه لا عن طريق القوانين التي تفرض وتهدد عن طريق العقاب والجزاء. شرحنا الفرق بين المبادئ التشريعية والقانونية والمبادئ الأخلاقية، ثم قلنا إن الله عز وجل عندما يدرس بأسلوبه التربوي في القرآن القيم الأخلاقية في النفوس يدرسها عن طريق العقيدة، وهو عندما يذكرنا بمبدأ من المبادئ الأخلاقية يربط هذا المبدأ بمراقبة الله، يربط هذا المبدأ بتذكير بوجود الله عز وجل، بمحاسبة الله سبحانه وتعالى للإنسان، يربط هذا المبدأ الأخلاقي بحب الله، بتعظيم الله. وهذا يعني أن القرآن لو دعانا إلى المبادئ الأخلاقية دون أن يربط هذه المبادئ الأخلاقية بدوافع فإننا لم نندفع إلى تطبيقها. يعني إذا لم يربط القرآن الأمر بالصدق برقابة الله علينا لم نندفع إلى أن نكون صادقين. وعندما يذكرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان، يعني بالصفح والتجاوز الإنسان عن حقه إيثارا وصفحا، يربط ذلك بالحب فيقول إن الله يحب المحسنين. ولو لم يربط هذا الأمر بتهييج محبة العبد للرب لما تحرك إلى هذا الأمر. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن النظرية التي تقول إن الإنسان ينبغي أن يتحلى بالأخلاق لذات الأخلاق، ينبغي أن يتحلى بالفضيلة لأنها فضيلة، وينبغي أن يشمئز من الرذيلة لأنها رذيلة، كلام نظري غير قابل للتطبيق أبدا، كلام فلسفي نظري. ربما لأول وهلة يعجبك هذا الكلام، لكن سل نفسك وسل المجتمع، هل تجد ظلا لهذا الكلام على صعيد التطبيق؟ يعني مهما ربيت الجيل على أن يحب الفضيلة يحب إيثار الآخرين على نفسه، لا لشيء، لا لجزاء، لا لرقابة الله، لا لخوف من الله، لا لحب الله، ولكن لأن هذه الفضيلة محبة إلى النفس، ولأن تلك الرذيلة مكروهة إلى النفس. من الذي سيسمع هذا الكلام؟ إطلاقا. ورحم الله ذلك العالم الفرنسي الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو كان يقول: من الذي يستطيع أن يكرهني بالرذيلة عندما تكون فيها مصلحتي؟ ومن الذي يستطيع أن يكره إلي الفضيلة عندما تكون فيها إساءتي؟ لو أردت أن تقنعني العمر كله إذا كانت المسألة عبارة عن الضمير والزام فهنا لا أدين إلا لمصلحتي، إذا رأيت أن مصلحتي أن أسلك سبل الفضيلة فأسلكها، وتلك هي الفضيلة في فلسفتي. وإذا كانت الفضيلة التي تدعوني إليها تجعلني أخسر صفقتي التجارية مثلا فتلك هي الرذيلة في فلسفتي. وهذا كلام جميل، كلام منطقي. ولذلك كانت دروس الأخلاق أفشل دروس المدارس. نعم، والطالب يحفظ هذه الدروس ويحشو بها دماغا ولا يستطبق شيئا منها أبدا، لأن هذه القيم الأخلاقية التي يدرسها لا تمتلئ بجذور اعتقادية. ومن ثم فهي كالسيارة التي فرغ منها الوقود، يعني مستحيل أن تحركها يمنة أو يسرع إلى الأمام أو إلى الوراء بشكل من الأشكال. وفي الناس من يناقش هذا الكلام الذي أقوله فيقول لا، هنالك شروط اسمه الضمير، ضميرك يقول لك هذا حسن فافعله وهذا سيء فاتركه. الضمير حتى ولو لم يكن هنالك دين يخيفك من الله أو يهيج حبك لله عز وجل، حتى لو لم يكن هذا الكلام كلام ذاتي وكلام نظري مردود على صاحبه، كل منا له ضمير، ما في إنسان على وجه الأرض إلا وله ضمير. اللصوص لهم ضمائر طبعا، وقطاع الطرق لهم ضمائر، والأشقياء لهم ضمائر، والسعداء والمتمسكون بالقيم أيضا لهم ضمائر. طبعا ما هي الضمائر؟ الضمائر عبارة عن هذا الشعور المستكن في الفؤاد، هذا هو الضمير. الضمير عبارة عن مرآة، مرآة وجه هذه المرآة إلى الشمس الساطعة، المرآة تصبح شمسا فتلسع، وجهها إلى وادي مظلم موحش فتحول المرآة إلى وادي موحش مظلم، وجه هذه المرآة إلى أي جهة من الجهات تشاء تنعكس إلى هذه المرآة صورة تلك الجهة. الضمير هذا النص لا يسرق إلا بوحي من ضميره ويقنعه بأن عليه أن يسرق. ذاك الذي يقطع الطرق جهرا نهارا لا يفعل ذلك إلا بوحي من ضميره، ما في إنسان ما يتصرف إلا بالوحي من ضميره. الإنسان الذي يقوم في تجارته، الذي يكذب، الذي يغش ويخدع، كلهم لا يتحركون إلا بوحي من الضمير، لكن هذا يقول له ضميره تسرق، غش، خادع، وذاك يقول له ضميره لأمر ما أقلع عن هذا، وربما للخوف إذا ما في دين يكون الحافز الذي يمنعه من أن يغامر ويفعل هذا هو الخوف فقط. نعم، وتلك هي جبلة الإنسان. نعم، ولذا عندنا نقول إذا كان هنالك اتفاق على أن المجتمع لا ينهض إلا بالأخلاق كما قال الشوقي، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، إذا كان هنالك إجماع على هذا الأمر إذا ينبغي أن نعلم أن الأخلاق بدورها لا تتحقق في حياة الإنسان ولا تقوده للسلوك الأخلاقي الأمثل إلا إذا كان هنالك دافع يدفعك إلى هذا التخلف. فانظر ما هو هذا الدافع، إذا لم يكن هنالك إيمانا بالله فلسوف يكون دافعك مصلحتك، ومصلحتك تدعوك إلى فضيلة وإلى ترك الفضيلة طالما كانت مصلحتك في ذلك. لكن عندما يكون في القلب شعورا بمعنى الإيمان بالله، وعندما يطفح القلب بمشاعر محبة الله عز وجل، تعظيم الله، الخوف من الله، مراقبة الله، فعندئذ يتضامن هذا الإنسان للقيم الأخلاقية، يفضل الإيثار على الأثرة، يفضل الإحسان إلى الآخرين على الإساءة إليه، يفضل التواضع ولين الجانب على التكبر عليه. هذه حقيقة. لماذا؟ لأننا نشعر أن الله يراقبنا، وأن الله هو الذي يقول واخفض جناحك للمؤمنين. نعم، وهو الذي يقول لي ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ثم يقول لي كل ذلك كان سببه عند ربك، عند ربك مكروها. إذا كنت تحبني فاعلم أن هذه الأمور أنا لا أحبها، فسر فيها تبقى الناس الذي أحب طالما أنت تؤمن بي وتحبني. هل هذا الكلام واضح أيها الإخوة؟ هل يمكن لهذا الكلام أن يتغشاه ريب أو أن يخضع لنقاط؟ ما هو إذا كان الأجانب قرروا هذا الكلام، هناك كتاب لهذا الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو اسمه إيمين، ارجع إلى هذا الكتاب وانظر كيف يحدثك عن الأخلاق وأنها نظريات تافهة باطلة لا يمكن أن تخضع للتطبيق إلا إذا قادها الواقع الديني، إلا إذا قادها الواقع الديني. في كل أطراف العالم، حتى في ذلك المعسكر الذي كان إلى الأمس القريب يدين بالمادية الجدلية، في كل أطراف العالم إذا وقف الخصم أمام القضاء وعد على القضاء أن يعثر على البينات التي توضح المحق من المبطل، يرجع القضاء إلى ماذا؟ إلى القصر. حتى تلك الدول التي لم تكن تقر لا بإله ولا بشيء، لأنها تعلم مدى الواقع الديني وأهميته في الكشف عن الحقائق. وانظروا الآن من أقصى العالم إلى أقصاه، عندما يعز على القضاء كشف الجريمة أو معرفة المبطل من المحق بالنسبة للخصمين، لا تكون الأدلة كافية، لا تكون البراهين القانونية متكاملة، عندئذ يكمل القضاء أسلحته ووسائله كلها ويلجئ الخصمين إلى القصر، كل واحد حسب الدين الذي يؤمن ويعتقد به. على ما تدل هذه الظاهرة التي يؤمن بها العالم كله؟ تدل على أن الأخلاق لا يمكن أن تستقيم إلا إذا هيمن عليها واقع، ولا يمكن للإنسان أن يكون إنسانيا في معاملته إلا إذا كانت إنسانيته هذه خاضعة لهذا الواقع الديني. كل هذا الكلام نقوله لكي يتبين لنا أن المجتمع الذي يبحث عن أخلاق يقدرها ويبذلها، ثم لا يقيم وزنا للتربية الدينية ولا للواقع الديني في إعلامه في مؤسساته المختلفة، مجتمع متناقض مع نفسه، متناقض مع نفسه كل التناقض. اريد اخلاقا فاضله يضطرب بها المجتمع، ولا اريد ان اسلكه في طريق الواقع الديني. كيف؟ لا يمكن ان يتم هذا المقصود. هذه هي التتمه التي كنا ارجعناها الى هذا اليوم. والآن ننتقل أيها الإخوة إلى مبحث آخر من مباحث علوم القرآن وآدابه، عنوانه التصميم في القرآن. مظهره ووسائله. من أبرز ما يمتاز به القرآن عن سائر الكلام العربي الآخر أنه يتمتع بشيء اسمه التصوير، وهو ما سنشرحه الآن. ماذا عن التصوير؟ نقول كلاما في شيء من التفسير حتى ندرك ماذا نعني بهذه الكلمة. علماء العربية يقولون الكلام إما أن يكون إنشاء أو خبرا، كل الكلام الذي يخاطب الإنسان به صاحبه إما أن يكون من نوع الإنشاء أو من نوع الإخبار. فأما الإنشاء فهو ما كان من قبيل الأمر أو النهي أو الاستفهام، الكلام الذي يأمر به صاحبه الإنسان صاحبه أو ينهى أو يستفهم، هذا يدخل في قسم الإنشاء. الإخبار هو ذات الكلام الذي لا يدخل لا في الأمر ولا في النهي ولا في الاستفهام، وإنما هو عبارة عن إعلام، أحدنا يعلم صاحبه حصل كذا، بالأمس وقع كذا، سأفعل كذا، يتحدث عن وقائع ماضية أو عن وقائع مستقبلة، هذا يسمى إعلام أو يسمى إخبار. وإذا أردت علامة واضحة لكل من الإخبار والإنشاء فإليك هذه العلامة. كل كلام تسمعه إذا كان خاضعا للحكم عليه بأنه صدق أو كذب فهو من نوع الإخبار، وكل كلام تسمعه لا يمكن أن يوصف بأنه صدق أو كذب فهو من نوع الإنشاء. لو قلت لك فلان من الناس عالم، أكيد هذا الكلام يخضع للتصديق، ممكن واحد يقول صحيح وواحد يقول لا مش صحيح، إذا هذا إخبار. لو قلت لك تعلم شريعة الله عز وجل، هل يمكن لأحد أن يكذب بهذا الكلام؟ لا أنت كاذب بعيد. أنا ما عندي خبر لحد يقول كاذب أو مو كاذب. عم أقول لك تعلم، عم أقول لك اقرأ، عم أقول لك لا تكسر، عم أقول لك قم وصلي. هذا الأمر لا يوصف بأنه صادق صاحبه أو كاذب. أو الاستفهام، إذا واحد من الناس قال لك هل صليت المغرب؟ قال لا رجع تكذب. كلام مو وارد، مجنون بيحكي على حد، لأنه واحد عم يسأل، فالسؤال لا يوصف صاحبه بأنه صدق أو كذب. إذا الخبر كل ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بأنه صدق أو كذب. حسنا، ما علمت هذا الكلام بموضوع التصوير في القرآن. أيها الإخوة، هذا الكلام العربي سواء كان إنشاء أو كان إخبارا إنما يوجه إلى العقل المدرك. فأنا عندما آمرك أو أنهاك أو أنا أستفهم أخاطب فيك العقل الذي وظيفته الإدراك. كذلك عندما أحدثك عن وقائع تاريخية وقعت، عندما أحدثك عن أحداث قريبة أو بعيدة جرت، أو عندما أحدثك عن شيء سيقع، إنما أخاطب فيك عقلك المفكر. الإنسان عنده إلى جانب العقل المفكر خيال يشبه هذا الخيال المرآة التي تكون في بيوتنا. نعم، وظيفة الخيال ليست الإدراك، يعني هضم المسألة الاقتناع بها، وإنما وظيفة الخيال التصور. التصور، أحدنا يقول لصاحبه مسألة رياضية، ما الذي تصورتها؟ خلاص، يعني أدركتها أم لا؟ لأنها مسألة يخاطب بها العقل. لكن إذا واحد قال له راح أقول لك فلان من الناس شو شكله؟ شو طوله؟ شو عرضه؟ شو مزايا إلى آخره؟ شو لباسه؟ شو هيئته؟ كيف يمشي؟ بعدين شو بيقول له؟ بيقول له تصورني الكلام اللي عم بحكيه؟ ما بيقول له أتركه؟ ما دام عم يحكي عن هيئة إذن هذا الكلام يوجه إلى الخيال لا إلى الإدراك. اللغة العربية سواء كانت من نوع الإنشاء أو الإخبار هي إنما تواجه عقل الإنسان لكي ولكي يجعل أحدنا كلامه ذات صورة الخيال يتصوره لا بد أن يستعين بالتشبيه، يستعين بالتمثيل، يستعين بالاستعارة. أنا لما أشبه بصير بقدر أن يجعل خيالك وعقلك عم يمشوا معي كلاهما، لكن إذا ما استعنت لا بالتمثيل ولا بالتشبيه ولا بما يسميه العلماء الاستعارة فأنا لا أستطيع أن أستغل خيالك في الكلام الذي أقول، وإنما يكون كلامي موجها إلى عقلك فقط. يعني مثلا عندما أقول إن الشح أشبه ما يكون بإنسان قد تقاطرت يداه إلى عنقه وتقوقع على نفسه وإلى آخره، لما شبه يصير بقى وظيفة الخيال تظهر، لكن طالما أنا لا أشبه ولا أمثل فالكلام يقارب به العقل ليس إلا. أما القرآن فله نهج الأصل، القرآن كثيرا ما يشبه لا كلام لنا في هذا، يضرب الأمثلة لا كلام لنا في هذا، هو عندما يضرب الأمثلة تجد نفسك أمام صور كل الكلام هكذا. لكن القرآن بدون أن يمثل وبدون أن يشبه وبدون أن يستعين بالاستعارات البلاغية في جل كلامه الذي يخاطبه تجده يخاطب فيك اثنين، يخاطب عقلك ليدرك ويخاطب خيالك ليتصور. هذه هي مدينة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي المبيعة التي لا تجدها في أي من الكلام العربي الذي ينطق به العلماء أو الفصحاء أو عامة الناس، وهذا ما نعنيه بكلمة التصوير في القرآن. لعل خير ما يضعنا أمام تذوق هذا الفن القرآني الأمثلة الكثيرة التي يمكن أن نضيفها لهذا الموضوع. القرآن كله مثال على ذلك في الواقع. في كتاب الله عز وجل آيات مكررة لكن بأساليب شتى يوضع لنا فيها الحقيقة التالية، وهي أن الإنسان كلما وجد نفسه في رخاء في ضحضوحة من العيش في أمن وطمأنينة من حياته تجده بعيدا عن الخوف من الله، وتجده متصورا أنه في مأمن من سخط الله عز وجل وقد نسي الله عن ذلك. فأما إذا ابتلى الله عز وجل الإنسان بمصيبة أيا كانت من مرض من فقر من خوف أيا كان سبب الخوف، تجد هذا الإنسان رجع إلى الله وبدأ يتقرب إلى الله. القرآن يضعنا أمام هذه العالم التي يخضع لها كثير من الناس. الإنسان طالما كانت النعمة ترقص من حوله ينسى الله، لا يقيم وزنا لأوامره ونواهيه، فإذا وجد أن النعمة تقلصت وأن الابتلاءات بدأت تسري إليه فالإنسان عندئذ يلجأ إلى الله ويتذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام موجود في القرآن، لكن لاحظوا الأسلوب الذي استعمله. هذا الكلام الذي قلته الآن تفسيرا لكلام الله إنما أخاطب به العقول، كلام إخباري وحدث فيه أن يقول ما في شيء اسمه خيال، ما في شيء اسمه صورة في هذا الكلام. ولكن القرآن عندما يحدثنا عن هذه العادة عند الإنسان لا يحدثنا بهذه الطريقة، يضعنا أمام صورة متحركة عجيبة للإنسان في كلا حالتين، عندما يكون في نصر وعندما يكون في عسر. لا حدث مثلا ماذا يقول الله عز وجل؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. انظروا صورة، وضعنا أمام صورة مثل ليلة، هي المسألة عبارة عن فيلم ليلة. إذا كان الإنسان مكرما معززا ينصب، وإذا كان الإنسان مبتلى بمصائب يعود إلى الله. لكن ما هكذا يقول القرآن، رأس وهو يحدثه تجد نفسك أمام لوحة فيها حركة وفيها صور تجسد هذا المعنى الذي يقوله لنا الله عز وجل. وانظروا مرة أخرى، وإذا مسكم الضر في البحر، إذا هنا بحر وهناك ضر يلحق الإنسان في البحر، ضل من تدعون إلا إياه. اسلوب التصوير ضل، كل اللي كنتوا تتباهوا في ضاوة ما قدامكم غير ذلك، لأنه في شدة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر. هنا صورتان، البر والأمان والطمأنينة، أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الصورة منزل، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني في بعض ثالثة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كسبتم؟ الصورة المتحركة بين بر وبحر وخشب وما إلى ذلك، ماذا تقول لنا هذه الآيات؟ تقول لرسولنا شيئا وتضع أمام أخيلتنا شيئا آخر. تقول لرسولنا إن الإنسان طالما كان في بحبوحة وكرم ونعمة ينسى الله عز وجل، فإذا تحولت أمره وحاله وأصبح في شدة لم يذكر إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كله منا يسوقه بكل سهولة، لكن أسلوب القرآن غير هذا الشكل. أسلوب القرآن يضعه أمام هذه السورة التي ترد أناس ركبوا البحر وهاج بهم البحر وتعمت الأمواج وثارت من كل جهة وجرت الرياح العاصفة. نعم، هذه الصورة التي أمامنا، يضعهم الله عز وجل أمام حال هؤلاء الذين يركبون على هذه السفينة. تنظر تجد فيهم اللي كان قبل يوم أو يومين ملحد الفاسد العاكف على اللهو المسرف على نفسه والمؤمن، تجدهم جميعا ضل عنهم كل آلهتهم، ضلت عنهم كل آلهتهم، ضلت عنهم كل شهواتهم، ولم يعودوا يجدون أمامهم إلا الله سبحانه. لو حسست إليه تصور لنا هذه الحال، وهي في نفس الوقت بيان أن الإنسان إذا اشتدت عليه المصائب تذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا يقول؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البحر؟ يعني هل اطمأننتم وأنتم الآن عدتم إلى البحر؟ سؤال ذلك بعد ذلك. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البحر أعرضتم. سورة ثانية، انتقلوا إلى البر وعاد كلهم إلى ذلك ساعة ورا ساعة ورا ساعة كم ينسي والإله اللي كان عم يسألوه نسي لأنه خلص اطمئن الباري عز وجل يناقشه. أفأمنتم أن يخف بكم جانب البر؟ انظروا صورة البر الهادئ، البر الهادئ، يقول البر أمان، البر أمان لا مو أمان. وهذا ما يخلقه بيان الله عز وجل. يعني ما أحمق الإنسان، لأنه أتى أن يحمي الله الإنسان على أرضه، فلا يخسف به الأرض، فلا يخسف به الأرض، ولا يجعل منها أبواها تبتلعه، لأن الله جعل هذا العبد يهنأ بالعيش فوق هذه الأرض. تصور هذا الإنسان أن الأرض أمان حتما وبعيدة عن الأخطار حتما، ولا داعي إلى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، في حين أن البر والبحر كلاهما سواء، كلاهما سواء. رب العالمين يجعل من البر سببا لهلاكك كما يمكن أن يجعل من البحر، ويمكن أن يجعل من كل منهما سببا لأمنك وطمأنينتك. المسألة عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: طيب انتم مطمئنين ان جانب البر الذي جئت في الله عز وجل لانكم عدتوا الى الرخاء، انه ما يخف بكم البر. وقت بده كلمه واحده بتوجيه واحد يخف بكم البر، هذا معنى. لكن انظر الى هذا المعنى، يرينا الله هذا المعنى من خلال صوره، صورة جماعة وصلوا إلى البر فنسوا الله سبحانه وتعالى. صورة ثانية يقول: أو يرسل عليكم عاصما ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ما نمسك الأرض فيكم، ما نجد. أنتم مطمئنين أن ما ننزل مطر، بس بدل ما يكون قطر ماء ممكن أن يكون حصباء. أنتم مطمئنون أن هذا لا يكون. أين صورة يضعنا الله سبحانه وتعالى أمامنا؟ صورة رابعة: أو يعيدكم فيه تارة أخرى، مطمئنين أن ما راح يرجعكم مرة ثانية إلى البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قاصف أحد واحد يرسل عليكم قاصفا من الريح، وإذا أنتم غرقا في أسفل البحر. هذه صور متلاحقة يرسمها بيان الله سبحانه وتعالى أمام أخيلتنا، وهي مدعومة ببيان يخاطب به عقولنا. طبعا هذا البيان أدركناه بكل معنى الكلمة، يعني أسلوب القرآن أنه يستخدم العقل ويستخدم الخيال معا. مثل هذا الكلام قول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلول وصفة، صورة ذلولا، كأنه شيء مذلل، فامشوا في مناكبها. الأرض إلى مناكب، غير المنكب وهذا المنكب، كل صور. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ صور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ هذا مثال لهذا الأسلوب القرآني. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وهو يحدثنا عن مبادئ أخلاقية حسنة يأمرنا بها، وعن مبادئ أخلاقية سيئة ينهانا عنها. يقول مثلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. أما المعنى الذي تخاطب به هاتان الآيتان العقل فهو كلام واضح. ما هو؟ لا تؤمن بما لا دليل لك عليه. هذا الأمر الأول. الشيء الثاني: لا تتكبر على أفراد. نحن نقول هذا الكلام بهذا الأسلوب وبهذا المقابل العقول: لا تؤمن بما لا دليل لك عليه. هذا الكلام أمر نوع الإنشاء هو خطاب للعقل الذي يدرك بس والله الكلام معقول. ثم أقول لك أن لا تتكبر على أقرانك، لكن القرآن ما هكذا قال، انظروا كيف سورة. ولا تقف ما ليس لك به علم، قفى أثره. ما معنى قفى؟ تقول فلان يقفو أثر فلان، ينظر إليه كيف يمشي، يضع رجله حيث يضع ذلك قدمه، تمام، يتلفت يمينا يتلفت وراءه يمينا، يزار يزار وهكذا. هذه العملية من اللاحق السابق ماذا تسمى في اللغة؟ تقول قفى أثره. نعم القرآن نحن هنا لسنا أمام صورة إن واحد عم يلحق الثاني يحط رجله وحد ما محل ما عم يحط رجله، مو المسألة إنه لا تؤمن بشيء ما لك ما لك ما عندك دليل عليه، لكن هذا المعنى جسده في الصورة. لا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم، يعني لا تقف في سيرك وراء شيء لا تعلم حقيقته، كما يمشي وراء إنسان لا يعلم هذا الإنسان إلى أين يمشي. إنسان يسير أمامي لعله ينتهي إلى سجن، لعله يحاول أن يستدرجني إلى هلاك، وأنا أمشي وراءه دون أن أعلم من هو وإلى أي جهة يسير. أتلفت حيث يتلفت وأمشي حيث مشى، ينزل وادي ينزل وراءه وادي، يصعد إلى رابية أصعد معه الرابية، يقال أنا أقصر أثره. البالي عز وجل يصور الإنسان الذي يتبع عقيدة لا يعلم صدقها أو كذبها، يتبع مذهبا لا يعلم هل هو هذا المذهب صحيح أم غير صحيح، لكن عقبية لربه لأنه يحب صاحب هذا المذهب مثلا اتبعه. يشبه القرآن هذا الإنسان برجل أعمى عينه وأخذ يسير وراء زيد من الناس دون أن يعلم هذا الإنسان إلى أي جهة. هذه الصورة رسمتها كلمة ولا تقف ما ليس لك به علم، لم تجد هذا الأسلوب في أي من كلام البشر إطلاقا. ثم انظر إلى الأمر الثاني، لا تتكبر على الأقران، سهل أن نقول هذا الكلام، لكن هو ما قال، وإنما قال ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله، هذه الآية نسجت في خيال الرسول صورة إنسان يمكن أن يسميها رجل كاريكاتير، يعني الذي رجل كاريكاتير يقوم على تجسيد وتعظيم الظواهر الخاصة. ذلك عز وجل يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نحن من هذا الكلام أمام الصورة الثانية، رجل يمشي في الأرض مدهورا بنفسه، هذا معنى المرح، وكلما رفع رجله من الأرض انحط بها في شدة على الأرض. هذه صورة يرسمها القرآن، وكلما مشى خطوة تمطر برأسه إلى الأعلى، وكأنه يرمي كل ما حوله من الأشياء ليطاولها فلا يدع شيئا أطول منها مديد. هي الصورة التي يرسمها بيان الله. إذا شو عم يقول له؟ لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي على الأرض وأنت مزيفة طولا، هذا معنى الكلام. لا تصير تضرب الأرض برجلك، والله مهما صنعت ما راح تخص الأرض كثير. ولا تصير تتمطر في دراسك لفوق لفوق لفوق، بتكمل جبال أطول منك. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض. ماذا يقول انك لن تخلق الارض؟ من عرضاني هو عرضان حاله ما رح يقدر يعتبر الارض بجلو، لكن عملية الانسان المتكبر توحي بهذا، ما انها هي رسم كاريكاتوري عمليات الإنسان المتكبر من الشرك أنه يضرب برجله الأرض بالشدة. فهذا شأن من يخيل إليه أنه يستطيع أن يجعل من الأرض أخاديد، ثم إنه يرفع هامته بين الجن والآخر يزهو بها. نعم هذا هو يعرف أن الجبار حتى أفضل منه، لكن الباري عز وجل بهذا الأسلوب التصويري الساخر إنجاز التعبير يوضح لنا أن هذا الإنسان يمكن أنه متكبر عن غار من الجبار، بده أن ما يمشي يكون أطول منه، كل شيء يكون أوطى منه حتى يكون هو الإنسان المتطاول الذي يشار إليه بالبنان من كل جهات والأخرى. كل هذه الصورة لكي يرسخ البيان الإلهي في أذهاننا أن على الإنسان أن لا يتكبر، لكن روح إلى الأسلوب ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. فإذا كنت يا ابن آدم لم تستطيع أن تخلق الأرض، والأرض إنك تمشي والأرض أقوى منك، الأرض أقوى منك، وإذا كنت لم تستطيع أن تطاول الجبال فالجبال أعفى منك وأولى من أن تتباقى عليك. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل دائما يخاطبنا بهذه الطريقة، يقول لنا عندما يحدث نقد أنواع منهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يريد البيان الإلهي أن يقول لرسولنا هناك من استهزأ بالرسل فتركتهم ولم أعاقبهم، ثم إني أنزلت بهم العقاب الصارم. هذا ما يريد أن يقول، لكن انظر ما قال: ثم إني عاقبتهم، ثم إني أنزلت بهم العقاب الصارم، وإنما قال شيء آخر يخاطب به العقل والخيال معا، قال: فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أخذتهم يمكن من أخذتهم معناته أنه أخذ واحد شيء وضمه إليه، أخذ متاعا، أخذ طفلا، أخذ كتابا. دائما كلمة الأخذ تصور فخامة الآخذ وتفاهم المأخوذ دائما. نعم، فالباري عز وجل عندما يقول لك ثم أخذتهم يصور لك تفاهة هؤلاء الذين استهزأوا بالرسل بالأمس عندما أخذهم الله اليوم. نعم، نفس الكلام عندما يقوله الباري عز وجل في سورة أخرى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب لماذا لم تقل وكذلك عقاب ربك إذا عاقب أهل المدن أو أهل القرى؟ لا، عندئذ يكون الخطاب فقط للعقل، وهو إنما يريد أن يخاطب عقلك ليخطب، ويريد أن يخاطب خيالك ليتصور، فيناله التأثر من هذه الصورة. وهذا التعبير الذي يخاطب الله فيه العقل والخيال ما هو هكذا: وكذلك أخذ ربك. لما قال وكذلك أخذ ربك رأسا الخيال اتجه ورأسا لطقة الصورة: وكذلك أخذ ربك إلا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الباري عز وجل يحدثنا عن رقابته للعباد، وهذا كلام يخاطب به العقل. الباري دائما يراقب عباده، لأنه يراه ماذا يسمعون، ماذا يقولون، كيف يتقلبون. لكنه ماذا قال تعبيرا عن هذه المراقبة؟ قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. لاحظوا الآية: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الآن الكلام خطاب العقل، يعني أن الله يراقب، وخطاب للخيال بكلمة قائم. لما أنك أفمن هو قائم على كل نفس، خيالك تتصور ولله المثل الأعلى، هكذا يتصور كائنا يطلب والوقوف كناية عن المراقبة الشديدة، لأن القائد قلما تكون المراقبة تتوفر له. ولذلك نسب المالك إلى ذلك وهذه كناية فقط، ليس هنالك قيام وقعود في حق الله عز وجل، لكنه تصميرا بدقة مراقبة الله سبحانه وتعالى. أفمن هو ضمير هو عائد إلى الله، أفمن هو قائم على كل شيء، كيف قائم على كل شيء؟ كأن الباري سبحانه وتعالى فوق كل نفس، لكن الباري سبحانه أكبر، الله أكبر، يقف عليه، وليس هنالك قيام وقعود في حق الله، تصميرا بمراقبة الله سبحانه وتعالى للإنسان. أتابع ذكر مزيد من الأمثلة على هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا أخوان ولاحظوا، أريد أن أقولها لكم، كنت أكررها عندما أقولها في مسجد دنجل، لكن هنالك يمكن بعض الأخوة لا يعرفون عادتي. بعض الصلاة أتمنى لو يريح الإخوة أنفسهم يريحوني من المصافحة، ولكن إذا أصروا على ذلك فالمصافحة فقط، وإني أتأذى من محاولة وأظن أنه لا يوجد فيكم من يرغب في أن يؤذيني.